الفرق بين الملك والملك. يقول أنا أملك 10 جنيه بس أنا ملك. الملك ده اللي بيأمر وينهى إيه؟ غيره. في واحد بيأمرني وينهاني ملك ملوك الأرض بس إيه؟ مش مالكين لينا. إحنا مش عبيد عندهم بس لهم بأمر ونهي بالحق أو بالظلم أيما كان بالعدل أو بالإيه؟ بالظلم. فالملك إنه يملك هذا الشيء الله هو الملك وهو الإيه؟ المالك سبحانه وتعالى الذي له الأمر والنهي والسيادة على خلقه وهو الذي يملكهم أصلا هو الذي أوجدهم وهم في قبضته عز وجل.